بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الرئيسي الذي بدأت به هذه السورة هو إلغاء المعاهدات التي نقضها الخصم فعلا قبل أن ننقضها نحن قانونا. على أن يؤجل البدء بتنفيذ آثار هذا الإلغاء، أعني تأجيل البدء بالقتال مدة 4 أشهر هدنة مخولة للعدو ليتروى فيها أيرجع عن عناده أم يستعد لحرب الله ورسوله. فهو إذن حكم مؤلف من شطرين، هدنة ثم مناجزة. هذا الحكم بشطريه تعود الآيات إليه لتحدد شطره الأول ولتؤكد شطره الثاني، وسيكون ذلك هو ختام القسم الأول من السورة الذي ينظم علاقتنا مع الأعداء المجاهرين. تقرر الآيات في أمر الأشهر الأربعة أنها هي الأشهر الحرم المعروفة في الجاهلية والإسلام، 3 متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو شهر رجب. غير أن العرب في الجاهلية كانوا قد ابتدعوا بدعة النسيء في حساب الشهور، لتقع مواسم حجهم وتجارتهم وغيرها في فصل معين من السنة لا قيظ فيه ولا زمهرير، مخالفين بذلك حكمة التشريع الإلهي في اختبار الإنسان على حالاته كلها في اليسر والعسر والمنشط والمكره. ولم تكن سنتهم في حساب النسيء أن يزيدوا أياما في السنة مع بقاء الشهور على حالها، بل كانوا يبدلون أسماء الشهور فيسمون كل شهر باسمه في عامين، وفي العام الثالث والرابع يسمونه باسم الشهر الذي قبله، فيحجون مثلا في ذي الحجة 2 سنين ثم يحجون في ذي القعدة 2 سنين بعد أن يسموه ذا الحجة. وكذلك تحملهم نزعتهم إلى الحروب والغارات على أن يحاربوا في المحرم بعد أن يسموه باسم صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فجاء القرآن ناعيا عليهم هذا التحريف والتبديل، مناشدا لهم أن يسموا الشهور بأسمائها. وكان من حسن صنيع الله لرسوله أن سلسلة هذا التغيير كانت قد بلغت نهايتها في عام حجة الوداع، حيث رجع كل شهر إلى وضعه الصحيح. فقال عليه السلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم يحرم فيها القتال كما تغلظ فيها الحرمات كلها. فإذا انسلخت تلك الأشهر الحرم وجب التعاون على قتال المشركين كما يتعاونون على قتالنا. وتخلص الآيات من هذا إلى استنفار المؤمنين واستنهاض همتهم للجهاد: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. وتتساءل عن السر في هذا التثاقل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم تنذرهم عذاب الأليم إذا ركنوا إلى القعود: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. ثم تنبههم إلى أن الذي يجاهد إنما يجاهد لنفسه، وأن الله غني عنهم، وقد نصر عبده قبل ذلك وهو منفرد عن جميع الناس إلا صاحبا واحدا له في الغار، وقد أحدقت بهما جنود الكفار فصرفهم عنه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وبقيت كلمة الله هي العليا. ثم تنفخ الآيات بوق النفير: انفروا خفافا وثقالا، شبانا وشيوخا، رجالا وربانا، أغنياء وفقراء، فارغين ومشغولين. هنا تم القسم الأول من سورة براءة، وكان هذا الختام نفسه مفتاحا للقسم الثاني منها، وهو إبراز المعالم التي تدل على نفاق المنافقين. فقد كان أول علامة لنفاقهم تخلفهم عن النفير في غزوة تبوك على الرغم من تأكيد الدعوة إليها. فبينت الآية أنهم ضعاف الهمة، ساقط العزيمة، لا يسعون إلا لربح عاجل أو غنيمة قريبة، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. ثم أفصحت عن كذبهم في الاعتذار بالعجز عن السفر وعدم الزاد والراحلة على حين أنهم أقوياء قادرون، وعاتبت النبي في قبوله لهذا الاعتذار منهم قبل أن يبين له الوحي صدق الصادقين وكذب الكاذبين، ثم جعلت الاستئذان في التخلف وحده دليلا على نفاقهم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.